في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. شاق قلبي تذكر الأحباب، واعترتني نوائب الأطراب. يا خليلي فاعلما أن قلبي مستهام بربة المحراب. علق القلب من قريش ثقالا ذات دل نقية الأثواب، ربة للنساء في بيت ملك جدها حل ذروة الأحساب. شف عنها محقق جندي فهي كالشمس من خلال السحاب، فتراءت حتى إذا جن قلبي سترتها ولائد بالثياب. قلت لما ضربنا بالستر دوني ليس هذا لعاشق بثوابي، فأجابت من القطين فتاة ذات دل رقيقة بعتابي. أرسلي نحوه الوليدة تسعى قد فعلنا رضا أبي الخطاب. لا تطع في قطيعة ابنة بشر ماجد الخيم طاهر الأثواب. فاتقي ذا الجلال يا أم عمرو واحكمي في أسيركم بالصواب. افعلي بالأسير إحدى ثلاث فافهميهن ثم ردي جوابي. اقتليه قتلا سريحا مريحا لا تكوني عليه صوت عذابي، أو أقيدي فإنما النفس بالنفس قضاء مفصلا في الكتاب. أوصليه وصلا يقر عليه إن شر الوصال وصل الكذاب. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.